وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة وفي محاضرتين قادمتين إن شاء الله تعالى في شرح هذه الرسالة الصغيرة التي بين أيديكم بعنوان المجالس الرمضانية، موضوعها التذكير بفضائل شهر رمضان الكريم المبارك وبحكمة الصيام وأحكامه وما يتعلق بشهر رمضان من الحديث عن العشر الأواخر وليلة القدر والاعتكاف وزكاة الفطر ونحو ذلك مما نحتاج إلى التذكير به استعدادا لدخول هذا الشهر الكريم المبارك. في مقدمة الكتاب، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه ورقات ضمنتها ما يحتاج المسلمون إلى التذكير به استعدادا لشهر رمضان الكريم المبارك من فضائل شهر رمضان وحكمة الصوم وأحكامه وما يتعلق بذلك من الحديث عن ليلة القدر وسنة الاعتكاف وأحكام يوم العيد والحث على دوام الاستقامة بعد رمضان، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيها البركة ويكتب لها القبول، اللهم آمين. الرسالة مقسمة إلى 12 فصلا، الفصل الأول منها فضائل شهر رمضان. فضائل شهر رمضان. شهر رمضان جعله الله تعالى موسما عظيما من مواسم الطاعات، من وفقه الله تعالى فيه لطاعته فقد فاز، ومن خذل فيه فقد هلك. شهر قال الله تعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم بعدها حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ الحديث. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم، في واحدة منهم مكررة، يعني ممكن نحذف واحدة منهم، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين، قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني، وهو في كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هنا يلاحظ أنه في هذا الحديث يعني ثلاث دعوات دعا بها جبريل عليه السلام وأمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأول دعاء على من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، ومعنى أبعده الله يعني فسرت قالوا يعني حرمه من الخير، أن الإبعاد يقابل القرب، يعني من فأبعده الله تعالى يعني لم يقربه منه وحرمه الله تعالى من الخير، فهذا وعيد لمن عق والديه. والدعوة الثانية على من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، فالدعوة الثانية على من أدرك شهر رمضان وخرج الشهر ولم يغفر له، يعني إذا هو شهر مغفرة وحري بالمسلم ألا يخرج من شهر رمضان إلا وقد غفرت له ذنوب، فدعا عليه قال فأبعده الله حرمه الخير، يعني حرمه الخير. ف فقال قل آمين، فقلت آمين، وآمين معناها اللهم استجب. والدعوة الثالثة هو من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. هنا يلاحظ يعني أن الدعوة بالإبعاد يعني كأنها مترتبة على في كل دعوة منها على أمرين. يعني الأمر الأول يعني أنه مثلا أنه في مثلا في حق شهر رمضان أنه أدرك رمضان ولم يغفر له وأنه أدخل النار، فمن كان كذلك أبعده الله. من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، يعني كأن الوعيد على مترتب على شيئين، يعني أنه لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه دخل النار. بخصوص جزئية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الفقهاء يعني أخذ من هذا الحديث وما أشبهه، حمله على ظاهره وأخذ يعني بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب الإمام الطحاوي رحمه الله الفقيه الحنفي. وبعض من وافقه من أهل العلم قالوا يعني من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه كان آثما، كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تجب الصلاة عليه. لكن أكثر الفقهاء وهو يعني قول الأئمة الأربعة وأصحابهم، يعني القول المشهور المعتمد في المذاهب الأربعة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب مرة في العمر، يعني يكون قد امتثل للأوامر الواردة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى اختلافهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير في الصلاة خاصة. فعند الحنابلة أنه واجب، وبعض الحنابلة قال هو ركن في الصلاة، وقال بوجوبها أيضا بعض فقهاء الشافعية والمالكية، يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة خاصة يعني. لكن كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى الاستحباب المؤكد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب للأجر العظيم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني موضع الشاهد من الحديث هو من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فما ظنكم بدعوة دعاها الروح الأمين جبريل عليه السلام وأمن عليها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. ورد هذا في بعض الآثار أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. يعني يمكن الأشهر 6 التي فيها دعاء القبول يعني تكون شاملة لرمضان، لأنه قد يقول قائل في السنة يعني 12 شهرا، ف6 أشهر يعني قبل رمضان يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ثم إذا بلغوا رمضان يدعون الله 6 أشهر منها رمضان أن يتقبله الله تعالى منهم. وما ذلك إلا لما علموه من الفضائل العظيمة لهذا الشهر المبارك. ومثل هذه الآثار يعني لا يؤخذ منها يعني تحديد يعني بالضبط متى يبدأ هذه الدعوة وهذه الدعوة، وكذا يعني ليس فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني القصد منها التأكيد على فضيلة هذا الشهر واعتناء السلف الصالح به واستعدادهم له قبل دخوله، يعني 6 أشهر يستعدون له ويفكرون فيه ويدعون الله أن يبلغهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وما ذلك إلا لما علموه من الفضائل العظيمة لهذا الشهر المبارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول شهر رمضان فيقول لهم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، تغل يعني تقيد يعني وتربط، فيه ليلة خير من ألف شهر، من ألم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. كم أزمدنا وقصرنا في رجب وشعبان، فعلينا أن نستدرك ما فات ونعوضه بالإحسان في رمضان. ولله دهر القائل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظل لك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. هنا هذا الشعر الكريم يعني يذكر بهذه الحقيقة، وهي أنه في كل رمضان نتذكر ناسا من أهلنا وإخواننا وأقاربنا، يعني لم يدركوا رمضان هذا، كانوا أحياء في رمضان الماضي وأدركوه، وكما قال يعني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا. يعني قدر الله تعالى أن يكون رمضان السابق في حق كثير ممن نعرف آخر رمضان لهم. فما الذي يدرك أن رمضان هذا لو يعني أكرمنا الله تعالى وأبقانا إليه أنه يعني قد يكون آخر رمضان تدركه. فهكذا ينبغي أن يستعد المسلم لكل رمضان على أساس أنه قد يكون آخر رمضان له، فيجتهد فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يخرج منه مغفورا. يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عددا من فضائل رمضان، ففيه تقيد الشياطين بالسلاسل، تقيد الشياطين بالسلاسل، صفدت الشياطين. ومضى بنا في الحديث السابق قال إيه؟ تغل فيه الشياطين. يعني يلاحظ يعني أن الغل هو الرباط الذي يكون في العنق، يعني ربط العنق، إذ الأغلال كما في هذه الكلمة الأغلال في أعناقه. وأما التقييد فيكون في الأيدي، القيد يكون في الأيدي، والغل يكون في الأعناق. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية المنامية، النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني: أكره الغل والقيد ثبات في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكره الغل، يعني إذا رأى إنسان في المنام أنه مغلول، أو رأى شخصا مغلولا يعني مربوطا من عنقه، فهو يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ذكر في القرآن أن الغل هذا يعني علامة أهل النار والعياذ بالله تعالى. قال: والقيد ثبات في الدين، لكن من رأى أنه مقيد يعني من يديه فهذه إشارة له بالثبات على الدين. هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى في المنام نفسه أو غيره مقيدا من يديه، فقال: القيد ثبات في الدين، يعني بشارة له بالثبات على الدين بإذن الله. هنا بخصوص الشياطين يعني ورد أنها تغل، يعني كأنها تربط من أعناقها، ورد هنا أنها صفدت، يعني ربطت بالسلاسل أو قيدت بالسلاسل، فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه. معلش يعني بعض الأخطاء المطبعية الصغيرة، يتوصلون نخلي التاء قبل الصاد، يعني يتوصلون، الواو قبل الصاد زي ما مكتوبة قبل. فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه من الشر في غير رمضان، غير أن هذا لا يمنع من وقوع معاصٍ في شهر رمضان بسبب النفوس الآدمية الأمارة بالسوء. يعني كون الشياطين تقيد بالسلاسل أو تغل في هذا الشهر الكريم، يعني هنا هل هذا معناه أنه تمتنع وسوستها بالمرة ولا توسوس نهائيا؟ هناك كلام لشراح الحديث، بعضهم قال الشياطين التي تغل أو تقيد هي مردة الجن، العتاة منهم، وليس كل الشياطين، على أساس حمل المطلق على المقيد. يعني بعض الحديث أطلقت قيدت الشياطين أو صفدت الشياطين أو غلت الشياطين بإطلاق، وبعضها يعني بعضها مطلقة وبعضها مقيدة بمردة الجن. قال صفدت مردة الجن، يعني والمردة هم العتاة منهم، فإما أن يحمل المطلق على المقيد ويقال يعني الشياطين التي تصفد هي المردة العتاة منهم، يعني لكن يعني صغارهم يعني لا يصفدون، فهذا رأي. أو الرأي الآخر أن كل الشياطين تقيد أو تصفد، المردة وغيرهم، يعني أخذا بالأحاديث المطلقة، لكن تقييدها أو تصفيدها يعني لا يقضي على وسوستها بالمرة، ولكن يقل ذلك ولا تصل إلى ما كانت تصل إليه وهي مطلقة السراح. يعني الشياطين قبل رمضان وبعد رمضان تكون مطلقة السراح وتتحرك بحرية، فيتوصلون إلى يعني أشياء من الوسوسة والتزيين الشر لا يتوصلون إليها في رمضان بسبب تقييد حركتهم بهذه القيود والسلاسل. بالإضافة أيضا إلى أنه يعني قد يقول قائل نرى بعض المعاصي تقع في رمضان، كيف الشياطين مقيدة وما زال بعض الناس يعصون في رمضان؟ فالجواب هنا أنه ليست كل المعصية بسبب الشيطان، منها أيضا ما يكون بسبب النفس الأمارة بالسوء. حتى الشيطان يعني هو كما أخبر الله تعالى عن إبليس أنه يقول يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان يعني هو مجرد أنه يزين معصية الإنسان ويحسنها له ويحرضه عليها، لكن هو الإنسان هو الذي اختار أن يقع فيه. المؤمنون لا يطيعونه ولا يستجيبون لوسوسته، والعاصي يستجيب لوسوسته، فكون الشيطان لا يوسوس يبقى النفس الأمارة بالسوء والهوى وغيرهم من أعداء الإنسان مما يحرض على السوء، وشياطين الإنس كذلك. ثم كذلك أيضا من فضائل رمضان التي في هذا الحديث قال وتغلق أبواب النار السبعة، أو تغلق أبواب النار السبعة علامة على انسداد أبواب الشر على الناس في هذا الشهر. فقال غلقت أبواب النار، جهنم لها سبعة أبواب، تغلق هذه الأبواب علامة على انسداد أبواب الشر، و تفتح أبواب الجنة الثمانية علامة على انفتاح أبواب الخير وتيسير الطاعات في هذا الشهر. يعني هذه الإشارة بفتح أبواب الجنة الثمانية تكون علامة على انفتاح أبواب الخير في هذا الشهر. وينادي ملك كريم مكلف بذلك، وينادي منادم، وهذا المنادي ملك من عند الله تعالى يكلف بهذا النداء، يا باغي الخير أقبل أي تعالى يا من تريد الخير، ويا باغي الشر أقصر أي ابتعد وأمسك يا عن الشر يا من تريد الشر. ويعتق الله تعالى كل ليلة عددا من خلقه فيحرم عليهم دخول النار ويكتب لهم الجنة. نسأل الله تعالى أن يعتقنا من النار، اللهم آمين. وقال إيه ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة في ليالي رمضان يعتق الله تعالى بعض خلقه من النار، بمعنى أن يكتب لهم البراءة منها والنجاة منها وأنهم لا يدخلونها أبدا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. شهر رمضان سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فإذا يعني هذه مكفرات للذنوب بشرط اجتناب الكبائر، فإذا هي تكفر صغائر الذنوب. الصلوات الخمس، كل صلاة تكفر ما وقع من صغائر الذنوب إلى الصلاة التي بعدها، والجمعة إلى الجمعة كذلك كل صلاة جمعة تكفر ما وقع من الذنوب خلال الأسبوع، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة مخصوصة حتى يغفرها الله سبحانه وتعالى. يعني الصغائر يعني أيضا الأسلم للمسلم وهو مأمور أن يتوب إلى الله تعالى منها، لكن يعني قد تغفر بغير توبة. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، يعني لا يكفي لمغفرتها الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان، ولكن تحتاج إلى توبة. لكن لو حصل أن مات إنسان على كبيرة لم يتب منها فيبقى تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن القصد أن تكفير الصلوات الخمس والجمعة ورمضان للذنوب يعني تكفر الصغائر، يعني حتى لو لم يتب فيرجى إن شاء الله أنها تكفرها. أما الكبائر فلا يكفي لتكفير الصلوات الخمس ورمضان والجمعة، تحتاج إلى توبة خاصة، ثم إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال وعنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. بعض الروايات يعني رواية مجموعة هذه الأمور الثلاثة، وبعض الروايات تأتي منفصلة يعني في أحاديث مستقلة كل خصلة منها. إيمانا أي بفرضية الصوم وسنية القيام، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، أن يكون مخلصا لله تعالى راجيا الثواب من الله سبحانه. فهذه ثلاثة أسباب كل واحد منها كاف بإذن الله تعالى في حصول المغفرة لما سبق من الذنوب، فكيف باجتماعها وكلها بفضل الله في هذا الشهر الكريم المبارك. يعني شهر رمضان اشتمل على ثلاثة أمور، كل يعني أمر منها كاف لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. فصوم رمضان كاف لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب هنا في هذا الحديث، وقيام رمضان كاف لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب، وقيام ليلة القدر أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه كاف لمغفرة ما تقدم من الذنوب. فكيف باجتماعها معا؟ إذا صام المسلم رمضان وقامه حافظ على صلاة التراويح وقام ليلة القدر فيكون بهذا قد جمع أسبابا لمغفرة ما تقدم من ذنوبه، فيكون أرجى لحصول المغفرة. وقد ذكر بعض أهل العلم من النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه نقل شيخ الإسلام أيضا أنه في مسألة يعني تكفير الصغائر، إذا أتى الإنسان يعني بمكفرات للصغائر يعني تعدد مكفرات الصغائر أنه قد يخفف من الكبائر بإذن الله تعالى، يعني حتى لو كان عنده كبائر. فيعني الإكثار من مكفرات الصغائر إذا أتى يعني بما كفى لمغفرتها ما زاد مما يأتي به يعني قد يخفف كبائر الذنوب، ويتحول أيضا إلى درجات وأجل وثواب يعني يكرمه الله سبحانه وتعالى به، يعني ليس فقط محوا للذنوب السابقة، بل يعني ما زاد مما يأتي به من المكفرات يكون زيادة في أجره وثوابه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الألباني. هنا يعني شراح الحديث قالوا يعني يأتي الصيام والقرآن، المقصود ثواب تلاوة القرآن وثواب الصيام، يعني أجر العمل وثوابه يجعله الله تعالى في صورة حسية، العمل الذي عمله الإنسان يجعله الله تعالى في صورة حسية، ويأتي يوم القيامة ويتكلم العمل نفسه، يوضع في الميزان بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أي ثواب تلاوته للقرآن يأتي يوم القيامة يشفع في صاحبه، والصيام يشفع في صاحبه، فيشفعان يعني هما شافعان مقبولا الشفاعة. والشفاعة هي الوساطة، لدى الوساطة في جلب الخير للغير، الوساطة في جلب الخير للغير، هذا تعريف الشفاعة. وقال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال كثير من السلف: هذه الآية نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامة. جاء هذا عن مجاهد رحمه الله وغيره، قالوا: هذه الآية نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وورد في بعض الآثار أنهم تمد لهم مائدة يوم القيامة، تمد لهم مائدة يوم القيامة فيها من الطعام الطيب، وهم في أرض المحشر والناس جياع، فينادى على الصائمين فيطعمهم الله تعالى والناس جوعى حولهم في أرض المحشر، جزاء لهم من جنس عملهم، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني في الدنيا كانوا يجوعون والناس حولهم يأكلون، في يوم القيامة العكس، يعني الناس في جوع وعطش وهم يعني يبدأ بهم فيطعمهم الله تعالى ويسقيهم، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. فإذا رجعنا إلى الحديث من أوله: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل صالح يعمله الإنسان يضاعفه الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالمضاعفة يعني مقدرة بقدر. قال الله عز وجل، يعني هذا الحديث قدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يعني استثنى الله سبحانه وتعالى من المضاعفة المحدودة بحد، استثنى منها الصيام، فهو يعني عمل يضاعف بغير حد وبغير تقدير، بغير حد وبغير تقدير. قال شراح الحديث: لأن الصيام صبر، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان سماه شهر الصبر، كما جاء في بعض الأحاديث أتاكم شهر الصبر، فسماه شهر الصبر، فالصوم صبر. والله تعالى قال عن الصبر، قال إيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. وهنا يعني كون التوفية بغير حساب أو بغير تقدير هذا أعظم في الأجر والثواب، لأن الإنسان إذا كان ينتظر الأجر من غني كريم وهو الله سبحانه وتعالى، فوعد بأجر بغير حساب، فهذا أدعى لكونه يعني فوق ما يعني يتوقع الإنسان وفوق ما يرجو. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني لو أن ملكا أو يعني من ملوك الدنيا وهو يعني معروف بالكرم والجود والبذل، ويعني طلب من أحد رعيته أن يعمل له عملا ووعد بمكافأة يعني عظيمة ضخمة لم يحدد مقدارها، ف يعني جريا على عادته بالإكرام، فالناس إيه تتوقع أن تكون فوق ما يعني يحدد، يعني لو أنه حدد له لكان أقل ترغيبا مما لو أطلق يعني. فلله تعالى المثل الأعلى، فالله عز وجل يعني يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وكذلك الصائمون، فالصوم صبر، يوفي الله تعالى الصائمين أجرهم بغير حساب. وقوله تعالى: إلا الصيام فإنه لي، يعني أيضا مما ورد في هذا أنه لم يتقرب لمعبود سوى الله سبحانه وتعالى بالصيام، يعني الصيام يعني عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من المشركون تقربوا إلى آلهتهم الباطلة بصلاة ونذر ودعاء وذبح وطواف حولها وتصدق لها وكذا إلى آخره، لكن الصيام لم يتقربوا إلى آلهتهم بالصيام، فهو يعني لله سبحانه وتعالى عبادة خالصة لله عز وجل. وكذلك أيضا لأن الصوم عبادة تركية، يعني هو ترك، فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو أدعى لحصول الإخلاص، فلذلك اختصه الله تعالى من بين العبادات، فقد إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ثوابه موكول إلى الله تعالى، والصوم هو لله تعالى، كل العمل هو لله، لكن الصوم اختصه الله تعالى بما فيه من الإخلاص له، ولكونه عز وجل يوفي الأجر بغير حساب وتقدير. قال: والصيام جنة، جنة الجنة بمعنى الدرع أو كل شيء يعني يغطي الإنسان ويستره يقال له جنة، يعني الشيء الذي يغطي الإنسان ويستره يقال له جنة. قال: والصيام جنة، يعني يستر الإنسان ويغطيه، يستره من كل سوء ويحميه منه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، والرفث يعني يأتي الرفث يفسر بمعنى الجماع ومعاشرة النساء، وكذلك بمعنى مقدمات ذلك ودواعيه، وكذلك الكلام الذي فيه يعني ذكر الجماع وكذا، ويدخل في الرفث أيضا كل كلام فاحش، كل كلام فاحش يعني يستحيى من ذكره وما فيه ذكر العورات ونحو ذلك، فهذه معاني كلها معاني للرفث، بعضها يعني ممنوع على الصائم منع تحريم، وهو يعني الجماع وما يلحق به يعني من محظورات الصيام، وبعضها يكون منع يعني كراهة، فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، والسخب أو الصخب يعني لغة يأتي بالسين ويأتي بالصاد، هو الصياح والصراخ وارتفاع الأصوات، ويكون أشد يعني كراهة إذا كان في شجار أو يعني خصاب ونحو ذلك. ولا يسخب، فمن أدب الصائم يعني أن يكون في سكينة يعني ووقار. ف فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لو سابه أحد أو قاتله، يعني مثلا آذاه بضرب أو نحوه، فليقل إني امرؤ صائم، يعني لا يجب يعني السب بسب مثله، مع أن ذلك جائز. يعني قال تعالى والجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هي ينبغي للصائم أن يتنزه عن ذلك. وإذا سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هل يقولها جهرا أو سرا؟ يعني أكثر العلماء يقولون إذا كان صوم فريضة فيقولها جهرا في صوم الفريضة في رمضان، يعني يجهر بذلك يقول إني امرؤ صائم. وأما إذا كان يصوم نفلا فيسرها في نفسه، يقولها في نفسه سرا، يذكر نفسه بهذا، يعني من باب إخفاء العمل يكون أفضل في إذا كان تطوعا والناس لا يعلمون بصيامه. أما في رمضان فيجهر بذلك يعني ويقول إني امرؤ صائم، تذكيرا لنفسه وتذكيرا لمن يقاتله أو يسبه. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم. وخلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه من أثر الصيام. لخلوف فم الصائم عادة بعد الزوال يبدأ يعني تغير في رائحة فم الصائم من أثر الصيام والجوع وفراغ المعدة. فما يكون يعني من تغير في رائحة فمه من أثر الصيام أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، لأنه أثر عبادة، مثل دم الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك، يعني لا يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك، هذا في دم الشهيد. فكذلك مثلا الحجاج يكونون شعثا غبرا، يباهي الله تعالى بهم ملائكته، عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. فهذا أثر عبادة وأثر طاعة. الفقهاء يعني في كلامهم على هذا الحديث تكلموا هل يكره السواك للصائم بعد الزوال أو لا يكره له. بعض الفقهاء قد يكره السواك للصائم لأن خلوف فم بعد الزوال، لأن خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فعليه أن يبقي هذه الرائحة ولا يذهبها بالسواك. والفريق الآخر من الفقهاء قالوا يعني هو يثبت له الأجر سواء أزالها أو ما أزالها، يعني مجرد حصولها حصل له بها الأجر حتى لو أزالها بالسواك. وورد في حديث يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، لكن في سنده يعني ضعف، لكن يغني عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. فهذا شامل لوقت الصيام والريح. فالرأي الأرجح أن السواك مستحب عموما في كل وقت للصائم ولغير الصائم، ولا يتعارض هذا مع هذا الحديث الذي معنا، فيثبت يعني أجر خلوف فم الصائم له حتى لو غير هذه الرائحة بالسواك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال الفرحة الأولى اللي هي فرح بفطره، يعني قيل المقصود عند فطره كل يوم من أيام رمضان عندما تغرب الشمس، وعند فطره وقيل عند فطره يعني يوم العيد، وهي تكون فرحة يوم العيد عند انقضاء شهر رمضان، ولا تعارض يعني. فهي الفرحة عند الفطر يعني قسمان، يعني فرحة عند كل غروب وفرحة يوم العيد. وإذا لقي ربه فرح بصومه. طيب الفرحة الأولى اللي هي عند الفطر، يعني قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني سببها يعني فرحه بأن الله تعالى وفقه للعبادة والطاعة. يعني بعض العلماء يقول يعني الفرح يعني شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من لكن لعل هذا أحسن يعني أن يقال إنه فرح يعني بتوفيق الله تعالى للعبادة، يعني أن الله تعالى وفقك وأتممت العبادة، إما يعني بإتمام صوم اليوم أو بإتمام صيام الشهر في يوم العيد، بينما حرم كثيرون من هذا الفضل ويعني لم يوفقوا لصوم رمضان. فكونك يعني قد أقدرك الله على الصيام وهداك له وأعانك عليه، فهذه نعمة تفرح بها، وإذا لقي ربه فرح بالصوم يعني بما يلقاه من الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي لفظ: في الجنة 80 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، رواه البخاري ومسلم. فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة فيها 8 أبواب، فيها 8 أبواب، ومنها باب أعد للصائمين وهو باب الريان، باب الريان، فهذا اسم الباب الذي يدخل منه الصائمون، يقال له باب الريان، من الري الذي هو يعني مقابل العطش، الريان مقابل العطشان، يعني هو ضد العطشان الريان، فهذا الباب باب الريان هو اسم الباب الذي أعده الله تعالى للصائمين. بخصوص أسماء أبواب الجنة 8، يعني قال أهل العلم النووي وابن حجر وغيرهم، يعني الذي ذكر في الأحاديث يعني صراحة يعني سمي في الأحاديث 6 أبواب، منها يعني سميت في الأحاديث صراحة، وهي باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان، يعني منها ما جاء يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل على المرء من ضرورة أو من بأس إن دعي من هذه الأبواب كلها مقدمة؟ لكن بعض المؤمنين يعني يدعى أحد هذه الأبواب بحسب إيه الباب الذي اجتهد فيه يعني وكان تميزه فيه. فعندنا باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان، هذا للصائمين. والباب الأيمن، الباب الأيمن هذا جاء في بعض الأحاديث ويقال له أيضا باب المتوكلين، هو الباب الأيمن الذي يدخل منه المتوكلون على الله تعالى، هذا ورد في بعض الأحاديث، فيدخلون من الباب الأيمن. والباب السادس أيضا ورد ذكره في بعض الأحاديث، باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لهم باب يدعون منه باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا الباب السادس. الباب السابع يعني الحافظ ابن حجر وغيره قالوا يعني يستفاد من حديث رواه الترمذي، يعني لكن يعني ليس صريحا، لكن يستفاد منه أن الباب يعني أنه من أبواب الجنة باب يقال له باب الذكر أو باب العلم، باب الذكر أو باب العلم، والعلم هو جزء من الذكر، يعني هو باب الذكر ويدخل فيه العلم أيضا، ذكر الله تعالى يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وغير ذلك، ويدخل فيه أيضا علم النافع هو قسم من الذكر، لأن الله تعالى قال إيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة هي تعليم ووعظ، فسماه الله تعالى ذكرا، يعني فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الواحد يسعى مش إلى الصلاة وإنما يسعى إلى الخطبة، يحضر الخطبة، فسماه الله ذكرا. وبقي الباب يعني الباب الثامن فليس المقصود يعني الترتيب، يعني ليست مرتبة ولا بالترتيب، من القصد الباب الذي بقي من هذه الأبواب الثمانية. ف يعني استنبط الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أنه باب الحج، قال يعني لأنه كل ركن من أركان الإسلام له باب، يعني فلم يبقى إلا الحج. ف يعني الذي يظهر يعني هذا قالوه استنباطا، يعني لم يرد إشارة إليه في حديث، ولكن يعني قالوه استنباطا يعني أنه طالما يعني الصلاة والصدقة والصيام وكذا، فبقي من الأركان العملية الأربعة بقي منها الحج، يعني فيكون يعني قالوا لعله يعني باب الحج ولعله شيء آخر، الله تعالى. فإذا أبواب الجنة ثمانية، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائم. بهذا ينتهي الفصل الأول، يعني ذكرنا فيه بعض فضائل الصيام، وننتقل إلى الفصل الثاني، الحكمة من الصيام. إن الله سبحانه هو الحكيم، لا يشرع لعباده تشريعا إلا وفيه حكم بالغة تعود عليهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يعني ما شرع الله تعالى شيئا لعباده إلا وفيه حكمة، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما أحل الله تعالى فهو طيب، أحله لما فيه من الطيب، وما حرمه الله تعالى حرمه لما فيه من الخبث والقبح، فما أوجبه الله تعالى لما فيه من الخير العميم الذي يعود على الإنسان في الدنيا والآخرة. وقد شرع الله سبحانه لعباده صوم شهر رمضان لحكم عظيمة، منها الصوم تزكية للنفس وعلاج لها من البطر والأشر، والبطر والأشر والفخر والخيلاء والكبر والغرور، كلها يعني معاني هي متقاربة، يعني فهي علاج للنفس من البطر والأشر، يعني من الكبر والفخر والخيلاء والغرور بالنفس ونحو ذلك. وذلك أن النفس البشرية بطبيعتها يصيبها فخر وخيلاء وطغيان إذا كانت كلما اشتهت شيئا حصلت عليه، والصوم يكسر النفس ويشعرها بضعفها وعجزها. إن الإنسان لا يطغى فرآه استغنى، فالإنسان إذا رأى نفسه استغنى أصابه الطغيان. يعني فلذلك إذا كانت النفس يعني كلما اشتهت شيئا حصلت عليه، يعني ربما أدى هذا إلى الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، يعني حد الإنسان أنه عبد لله تعالى لابد أن يكون خاضعا لله ذليلا له منكسرا بين يديه، فيجاوز حده إذا صار يعني كلما اشتهى شيئا حصل عليه. والصوم يكسر النفس ويشعرها بضعفها وعجزها وحاجتها إلى خالقها ورازقها الذي يطعمها ويسقيها، وإذا مرضت فهو يشفيها كما في الآية الكريمة وإذا مرضت فهو يشفيها. وبذلك يجاهد المسلم نفسه وينهاها عن الهوى، قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه يعني فسر مما فسر به أنه خوف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبالصيام يملك المسلم زمام نفسه ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها، ويتعود على ألا يطلق لنفسه العنان فتقوده هي إلى ما فيه هلاكه. الحكمة الثانية، الصوم يضيق مجاري الشيطان التي يجري بها داخل نفس الإنسان، وهذا من الأمور الغيبية التي لا نعلم كيفيتها، يعني لكن نؤمن بها كما ورد في الحديث عن أنس وصفية أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، رواه البخاري ومسلم. يعني كما يجري الدم في عروق الإنسان فكذلك الشيطان يجري في يعني في الإنسان كما يجري فيه الدم. كيفية ذلك الله تعالى أعلم بكيفيتها الحقيقة. فيسكن الصيام وساوس الشيطان، وتنكسر حدة الشهوة والغضب، فلا يجد الشيطان مدخلا يدخل منه إلى قلب المؤمن. فبالإضافة إلى تصفيد الشياطين بالسلاسل في رمضان، طبعا هذه يعني مسألة تضييق مجال الشيطان بالصيام، هذه تشمل رمضان وغير رمضان. ففي رمضان يعني يجتمع أمران، يعني أنه الصوم يضيق مجال الشيطان، بالإضافة إلى كون الشياطين مقيدة بالسلاسل سواء في نهار رمضان أو في ليلة، حتى يعني وهو بعد أن يفطر تكون الشياطين مقيدة أيضا، وفي النهار يكون يعني جمع بعدا عن الشيطان من جهتين، من جهة تضييق مجاله بالصيام، ومن جهة كون الشياطين مقيدة في ذلك الشهر مصفدة. فإذا جرب المسلم حلاوة الصلة بالرحمن والبعد عن تزيين الشيطان، فإنه سيحرص بإذن الله بعد رمضان على أن يكون من عباد الله المخلصين. طبعا تقرأ في القراءات المتواترة المخلصين والمخلصين بالفتح والكسر. المخلص يعني الذي أخلصه الله، يعني اصطفاه وانتقاه واختاره، والمخلص الذي يعني أراد وجه الله بالإيه؟ بالعمل، يعني أن يكون من عباد الله المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا من حكم الصيام أنه يضيق مجاري الشيطان، فيكون المؤمن بعيدا عن الشيطان، فيذوق حلاوة البعد عن الشيطان والقرب من الرحمن، فيحرص على أن يستمر على ذلك بعد رمضان. حكمة ثالثة من حكم الصيام أن الصوم، قال الصوم تخلية للقلب من الشواغل الدنيوية، وإعانة له على التذكر والتفكر. وكانت العرب تقول: إذا امتلأت المعدة خمدت الفكرة. إذا امتلأت المعدة خمدت دائما، يعني هو صلى الله عليه وسلم كأنه حتى من ناحية الطبية وكذا، معنا في الدكتور لعلي يفيدنا، يعني كأن الدم يعني إذا يتوجه إلى المعدة يعني يقل المتوجه إلى المخ، صحيح؟ يعني الدورة الدموية يعني ما يكونش فيه يعني أشياء يتوجه إليها الدم فيتجه أكثر إلى المخ أو كده وينام. نعم؟ وينام. سبحان الله. وينام، نعم صحيح. فإذا يعني الجوع يعني يساعد على يعني البعد عن الشهوات، اللي يساعد على التفكر، يعني يكون الإنسان أقرب يعني إلى التفكر والتأمل. التفكر يعني من العبادات الجليلة، يعني آيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات يعني التي خلقها الله تعالى، السماء والأرض والجبال والشجر والبشر والحجر وكل، وفي خلق الإنسان نفسه وكل هذه يعني المخلوقات هي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، والعبادة المتعلقة بها هي التفكر في هذه المخلوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في هذه المخلوقات، التأمل فيها يعني، والاستدلال بها على عظمة خالقها وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، فهذه عبادة. والنوع الثاني آيات الله تعالى الشرعية، وهي القرآن الكريم. وفي عبادة أيضا هي التدبر في هذه الآيات: أفلا يتدبرون القرآن. يعني التفكر في الآيات الشرعية هو التدبر، تدبر القرآن الكريم، محاولة فهمه ومعرفة مراد الله تعالى منه. فالصيام يخلي القلب من الشواغل الدنيوية، فيتوجه إلى التفكر يعني في آيات الله تعالى الكونية، والتدبر في آيات الله تعالى الشرعية، فيزداد بذلك إيمانه. وعن المقدام بن معدي كلبة رضي الله عنه، هكذا يعني يقرأ اسمه هكذا، المقدام بن معدي كلبة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. كأنها لنفسه يعني، كان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. الشر وعاء يملأه الإنسان هو البطن، حسب ابن آدم يعني يكفي ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الحد الأقصى الذي يعني ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يعني إذا فإن كان لا محالة يعني إذا لم يكتفي بأكلات يقمن صلبة، إذا لم يكتفي بذلك وأراد أن يزيد فليجعل إيه ثلثا للطعام وثلثا للشراب ويبقي ثلثا للنفس أو للنفس، يعني فيبقي ثلثا إيه خاليا يعني. طبعا هذا على سبيل الإرشاد يعني والندب، ليس على سبيل الوجوب يعني. مسألة الشبع أحيانا جائز يعني، يوجد في صحيح البخاري باب جواز الشبع وأورد فيه أحاديث يعني: دخل عشرات فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فكان الصحابة يعني ربما أكلوا في حضور النبي عليه الصلاة والسلام حتى شبعوا، وأبو هريرة رضي الله عنه شرب من اللبن كلما يعني فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب، فيشرب مرة ثانية حتى قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد له لك يعني، فابتلى ما في شيء. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني، في يعني الشبع أحيانا لا بأس به، لكن يعني هذا هو يعني المفضل والذي ينبغي يعني إذا شبع في بعض الأحيان، القدر المفضل والمستحب أنه يعني دائما يترك ثلثا خاليا، وهذا من أسباب الصحة والخير يعني في الدنيا والآخرة. فالصوم يعني فيه هذا المعنى أنه يعين على التذكر والتفكر. حكمة رابعة: الصوم عبادة يتقرب فيها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وذلك بترك محبوباته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته لله سبحانه ورجاؤه ما عنده، فإن العبد لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. فالصوم عبادة يترك فيها محبوبات النفس طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وإيثارا لما يحبه الله تعالى، فيظهر فيه صدق إيمان المؤمن يعني. فالصوم عبادة تظهر صدق الإيمان ويتقرب فيها المؤمن بترك ما تحبه نفسه طلبا لرضا الله. فإن العبد لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك العبد شهواته المجبور على حبها، قدم رضا مولاه على شهوات نفسه. وهذه من حكم الصيام، أن يظهر العبد يعني صدق محبته لله تعالى ويبرهن على ذلك بأن يترك محبوبات نفسه من طعام وشراب ومعاشرة النساء طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، فيبرهن بذلك على صدق إيمانه ومحبته لله. الحكمة الخامسة: الصوم سبب للتقوى، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. ومن أحسن تعريفات التقوى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يعني أحسن تعريفات التقوى ما جاء عن التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله أو تخاف عقاب الله، أو كما قال رحمه الله. فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالعبد كما هو مأمور بالصوم عن الطعام والشراب فهو مأمور كذلك بالصوم عن جميع المعاصي في رمضان تهيئة لتركها كذلك بعد رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هنا يلاحظ إيه؟ يعني علل الأمر بالصيام بقوله لعلكم تتقون. وكما بدأ سبحانه آيات الصيام بالتقوى ختمها بالتقوى. في أول آية من آيات الصيام قال لعلكم تتقون، ثم آخر آية من آيات الصيام في سورة البقرة قال سبحانه: فقال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإذا الله تعالى كتب علينا الصيام لماذا؟ حتى تحصل الإيه؟ التقوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور يعني له معان، يعني منها المعنى العام يعني للزور كل باطل وكل قول محرم وعمل محرم ومنكر يدخل في قول الزور، يعني كل باطل ومحرم ومنهي عنه، فقوله والعمل به فهو يعني داخل في هذا المعنى. إذن الحكمة من الصيام أنه كما ترك بعض المباحات التي كانت مباحة له قبل يعني أن يمسك عن المفطرات، يعني كثير من هذه المفطرات هي كانت أشياء مباحة له ثم منع منها، فإمساكه عن الطعام والشراب والجماع وكذا مع أنها كانت مباحة له يجعله يعني من باب أولى يمسك عما حرمه الله تعالى في كل وقت، يعني الشيء اللي حرم عليه فقط وقت الصيام إذا أمسك عنه فأولى أن يمسك عما هو محرم في كل وقت. ولهذا فالصائم كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها. حكمة سادسة من حكم الصيام: الصوم تدريب عظيم على الإخلاص لله تعالى، لأن الصائم يكون في بيته وأمامه الطعام الشهي والشراب البارد وهو في شدة الجوع والظمأ ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه، ومع ذلك فالصائم يترك الطعام والشراب ويتحمل الجوع والعطش خوفا من الله تعالى ومراقبة له وحده. فإذا تذكر المسلم هذا المعنى فإنه سيفعل ذلك في جميع المعاصي. إذا خلا بها تذكر أن الله تعالى يراه وقال لنفسه: كما امتنعت من المعصية في رمضان خوفا من الله وحده فكذلك في غير رمضان سأجعل السر كالعلانية. وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. الحكمة السابعة: الصوم تدريب على الحلم وكظم الغيظ وكف الأذى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم ومر بنا من قبل. فهنا يعني أمر للصائم أنه يعني لا يحمله الجوع والعطش على أن يسوء خلقه فيسب هذا يعني ويسيء معاملة هذا، بل على الصائم أن يكون حليما وألا يسب من سبه وألا يقاتل من قاتله، يعني إنما يعفو ويكف أذاه ويكظم غيظه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم على ذلك، فهو تدريب للصائم على الحلم واحتمال الأذى. من حكم الصيام الحكمة الثامنة: الصوم مظهر لوحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، لأنه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، فيرى الناس المسلمين وقد أمسكوا عن المفطرات في وقت واحد وأفطروا في وقت واحد، يعني القصد أن شهر رمضان شهر معلوم من السنة وجميع المسلمين في هذا الشهر، بغض النظر عما يكون يعني من خلاف في يوم البدء ونحوه، لكن يعني القصد هنا أن الشهر عموما يشترك المسلمون في صيام شهر رمضان في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون ذلك يعني أمرا ظاهرا يتكلم فيه يعني يلحظه غير المسلمين، أن المسلمين في هذا الشهر لهم عادات مختلفة عن غيره، ويمتنعون من المفطرات، وتعمر مساجدهم بالمزيد من الطاعة وقيام الليل ونحوه إلى آخره، فيكون ذلك مظهرا لأمر يعني يجتمع عليه المسلمون، وأمر يوحد بين المسلمين ويجمع كلمته. الحكمة التاسعة: رمضان شهر شكر لله سبحانه وتعالى، لأن الصائم يحس بقدر النعم التي حرم منها في وقت الصيام، والإنسان عادة لا يشعر بقيمة النعمة إلا إذا فقدها أو خالط من فقدها، فيؤدي ذلك إلى حمد الله تعالى وشكره. يعني الإنسان كثيرا ما يغفل عن النعم حتى يجرب فقدها أحيانا، أو يرى من حرم هذه النعمة فيتذكر هذه النعمة فيشكر الله تعالى عليها. ونعمة الطعام والشراب ونحوه يعني مما أباح الله من المفطرات، يعني قد تكون متوفرة، يكون الطعام متوفرا والشراب متوفرا للمسلم في كل وقت، فلا يعني يستحضر الحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة حتى يرى من حرم منها، أو يجرب هو الحرمان منها. فالصائم يجرب الحرمان من الطعام والشراب ويحس بألم الجوع والعطش، فحينئذ يعني يشكر نعمة الله تعالى على ما أنعم به من طعام وشراب. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله تعالى على كل يعني أكلة يأكلها، وقال إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة شرب الشربة، يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحكمة العاشرة: وهو كذلك شهر الصبر، لأنه صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على المصائب وهي ألم الجوع والعطش، وهذه أنواع الصبر الثلاثة تجتمع كلها في شهر رمضان. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر يعني على البلاء أو المصيبة، أو يقال له صبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه الأنواع الثلاثة من الصبر كلها تجتمع في هذا الشهر، فهو يصبر على الطاعة التي هي الصيام، الصيام طاعة، بالإضافة إلى ما في شهر رمضان من طاعات أخرى أيضا، بالإضافة إلى الصيام من تلاوة القرآن وصلاة التراويح ونحو ذلك، يعني مما يكون فيه اجتهاد في الطاعة في هذا الشهر، فهو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية كذلك بتناول المفطرات في رمضان، فهي معصية لله تعالى، فهو يصبر عنها، نفسه تشتهي هذه المفطرات ولكنه يصبر عنها طاعة لله، وصبر على المصائب أو البلاء أو القدر الذي فيه إيلام للنفس، وهو الصبر على ألم الجوع والعطش، فتجتمع أنواع الصبر. فلهذا ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان قال شهر الصبر، لأنه شهر تجتمع فيه أنواع الصبر. من حكم الصيام كذلك وحكم شهر رمضان، وهي الحادية عشرة، وهي الحادية عشرة: وهو كذلك شهر النصر والجهاد، ففيه وقعت غزوة بدر التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وفيه فتح مكة الذي كان يعني بداية لانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وزوال الكفر زوالا نهائيا من البلد الحرام، و بداية لاكتمال زواله من جزيرة العرب. وجرت سنة الله تعالى في عباده باقتران شهر رمضان المبارك بالفتوحات الكبرى والانتصارات العظيمة، وفيه فتح المسلمون بيت المقدس واستردوه من الصليبيين في موقعة حطين في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كان فتح بيت المقدس في رمضان، وكثير من الفتوحات العظيمة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبعدهم كانت مقرونة بهذا الشهر. فمن سنة الله تعالى أنه يجعله شهر نصر وبركة في الجهاد في سبيل الله، ويكون فيه فتوحات ونصر للمسلمين. الحكمة الثانية عشرة: رمضان شهر الجود والكرم، لأن الصائم الغني يحس حينئذ بحاجة إخوانه الفقراء الذين يبيتون جائعين لا يجدون ما يطعمون ولا ما يطعمون به أطفالهم الذين يتضاغون من الجوع، وهؤلاء كثيرون في أنحاء العالم الإسلامي الذي تشهد كثير من بلاده حروبا طاحنة ومجاعات، يعني يحس المسلم بحاجة إخوانه هؤلاء فيزداد جودا وإحسانا إليهم. مرات يغفل المسلم عن الإحسان إلى الجائعين وإطعام من لا يجدون الطعام، فإذا حس المسلم بألم الجوع شعر بحاجة إخوانه وازداد يعني إكراما في هذا الباب لمن يحتاجون إلى الطعام. قال رسول الله قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. هنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني بدأ إيه؟ يعني بتقرير قاعدة عامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس في كل وقت، لكنه كان يزداد جودا في رمضان، حتى لا يفهم أنه كان أجود الناس في رمضان، لا يفهم يعني اختصاص رمضان بجوده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في كل وقت كان أجود الناس، ولكن كان يزداد جودا في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ومعنى المدارسة يعني تلاوة من الجانبين، يعني جبريل يتلو على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو على جبريل عليه السلام، فكان يلقاه في كل رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن، يتلو جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على جبريل عليه السلام ويستمع جبريل إلى تلاوته عليه الصلاة والسلام، فكان يختم في كل رمضان ختمة مدارسة مع جبريل عليه السلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ختمة كاملة على جبريل، يسمع منه الختمة ويقرأ عليه، حتى كان رمضان الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، في آخر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن مرتين على جبريل عليه السلام، والأخيرة منهما يقال لها العرضات الأخيرة، ورد أنه شهدها زيد بن ثابت، وورد أنه شهدها عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. الريح المرسلة يعني كما أن الريح المرسلة بالمطر، يعني التي فيها المطر يعم عطاء، يعني المطر ينزل يعم الناس ولا يبقى مكان إلا نزل فيه المطر، فكذلك يعني جود النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أن الريح تعم البلد والبلد يعني يغمرها المطر ويكثر، فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عام شامل. ومن مظاهر الجود التي دعينا إليها في رمضان تفطير الصائمين، ففي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأجر الصائم عظيم، الذي فطر صائما كتب له مثل أجره، يعني يكتب له مثل أجر الصائم. وأجر الصائم مر بنا من قبل أن أجر الصائم عظيم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا. فإذا كان هذا أجر الصائم أنه يعني يصيبه الله بغير حساب، فمن فطر صائما يعني كتب الله تعالى له أجر هذا الصائم زيادة إلى أجره هو، فيجمع أجره وأجر من فطره من الصائم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل يعني عن هذا الثواب، يعني أجر تفطير الصائم، لو أن شخصا مثلا يعني أطعم الصائم تمرة أو شربة ماء يعني أول ما غربت الشمس، والآخر أطعمه فأشبعه، بس هو ليس هو الذي يعني أعطاه كسر عليه يعني صيامه، واحد أعطاه مثلا تمرة أو شربة ماء يعني كانت أول ما دخل بطنه من طعام أو شراب من عقد الغروب، لكن الآخر يعني أعطاه وجبة كاملة يعني أشبعه بها. فقال يعني أجر تفطير الصائم للذي أشبعه، حتى لو كان يعني ليس هو الذي يعني أعطاه أول شيء يعني عقب الغروب مباشرة، يعني من أطعم الصائم طعاما يعني أشبعه، هذا الذي نال أجر تفطير الصائم. لكن الآخر له أجر وثواب، يعني من سقى الصائم شربة ماء أو لبن أو تمرة أو غيره، يعني له أجر وثواب، لكن الذي له مثل أجر الصائم هو الذي يعني يطعمه طعاما يشبعه ويغنيه. قال: فإذا علمت أنك تحوز أجر الصائم بالإضافة إلى أجرك حرصت على المشاركة في هذا الباب العظيم من أبواب الأجر. الحكمة الثالثة عشرة: رمضان شهر القرآن، وهو فرصة عظيمة يقبل فيها المسلمون على كتاب ربهم الذي هجروه طيلة العام. يعني القصد كثير من المسلمين يعني ربما انشغلوا عن تلاوة القرآن، أو يعني قلت تلاوتهم له خلال العام، فيأتي شهر رمضان فيزداد فيه المسلمون إقبالا على كتاب ربهم. وهذا من حكم الصيام وحكم شهر رمضان، أن الله تعالى جعله شهرا للقرآن، فالمسلمون يقبلون فيه على كتاب ربهم ويزدادون تلاوة له فيتلونه ويتدبرونه. الحكمة الرابعة عشرة: وفي رمضان يتضاعف أجر العمرة. رمضان سبب لمضاعفة أجر العمرة، يعني فقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وكانت يعني ورد في بعض ألفاظ الحديث أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني تريد أن تحج معه في حجة الوداع، ولكن يعني منعها مانع، يعني لم تجد راحلة وكذا، وذكرت عذرها، يعني كانت تريد أن تحج معه حجة الوداع فلم تستطع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. جاء رمضان فاعتمري فيه فإنها تعدل حجة معي. قال: كنت أريد أن أحج معك يا رسول الله. فقال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني ليس فقط حجة، بل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من فضائل هذا الشهر وبركاته. ومن حكم الصيام أيضا، وهي الحكمة الخامسة عشرة والأخيرة: وفي الصيام فوائد صحية وإراحة لجهاز الهضم وتخليص للجسم من رطوبات وفضلات ضارة. وقد روي: صوموا تصحوا. هذا حديث يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده ضعف، لكن هو يعني من أحاديث الرغائب وفضائل الأعمال. فإذا تأمل المسلم هذه الحكم العظيمة علم أن شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. الفصل الثالث الصغير، يعني خمس دقائق. الفصل الثالث: آداب الصيام. إن للصيام آدابا على المسلم مراعاتها، منها المحافظة على السحور يعني ممكن نقول السحور أو السحور. السحور هو الفعل نفسه اللي هو الأكل وقت السحر يقال له السحور، والسحور اللي هو الوجبة الطعام، يعني فعل الإنسان أنه يطعم ويأكل، هذا يسمى سحورا. وأما السحور بالفتح هو إيه؟ الطعام الذي يتسحر به، مثل ما نقول الوضوء والوضوء. الوضوء كون الإنسان يتوضأ، يعني عمل الوضوء وفعله وغسل الأعضاء هذا يسمى الوضوء. أما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. فالمحافظة على السحور يعني على الأكل الذي يؤكل وقت السحر، أو على السحور يعني على فعل السحور يكون أحسن، يعني المحافظة على السحور وتأخيره. تأخير السحور أيضا من الآداب، أن الإنسان يتسحر وأنه يؤخر السحور. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أيضا الحديث ضبط، يعني في السحور وفي السحور، في السحور بركة أو في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن بركة السحور أنه يقوي على الصيام ويعين عليه. البركة هي الخير الكثير المستمر الدائم، يعني دوام الخير وكثرته يقال لها إيه؟ بركة. يعني البركة يعني أن يدوم الخير ويكثر، يكون دائما في ازدياد، يعني ويكون دائما مستمرا ويكون كثيرا وفي ازدياد دائما لا ينقص ولا ينقطع. فالسحور فيه بركة، وهي التقوية على الصيام، يعين على الصيام، فهو إعانة على طاعة الله. وأنه فرصة للاستيقاظ في وقت السحر للاستغفار. وقت السحر يعني قال الحافظ ابن حجر وغيره هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر. وقت السحر هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر، يقال لها إيه؟ ساعة السحر أو وقت السحر. فالسحور سمي سحورا لأنه هي أكلة تؤكل وقت السحر في الساعة الأخيرة من الليل. وطبعا الساعة ليس بالضرورة 60 دقيقة يعني حسب العرف الحالي، ولكن يعني إذا قسمت الليل من المغرب إلى الفجر إلى 12 ساعة أو 12 جزءا، فالجزء الأخير منها قد يكون يعني هو غالبا سيكون في حدود الساعة، بس قد يزيد قليلا ينقص قليلا. فآخر ساعة من الليل قبل الفجر هي ساعة السحور، فهو فرصة للاستيقاظ في وقت السحر للاستغفار أو صلاة ما تيسر. إذا استيقظ يعني إذا أراد أن يتسحر معناه أنه سيستيقظ قبل الفجر بساعة على الأقل ليأكل في هذا الوقت طعام السحور. فإذا استيقظ غالبا إيه؟ أنه يعني يستغفر الله تعالى، أو إذا تيسر له صلى ركعتين أو ما تيسر. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. أثنى الله تعالى على الذين يستغفرونه في وقت السحر. والسحور كذلك مخالفة لهدي المشركين واقتداء بهدي الأنبياء. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 3 من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع. ورد أيضا في بعض الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني أيضا هذا من ثواب السحور، يعني ومن بركته أيضا أن الله تعالى يصلي على المتسحر وملائكته تصلي على المتسحر. الصلاة من الله تعالى يعني تأتي بمعنى الرحمة وتأتي بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، وملائكته يصلون على المتسحرين أيضا يدعون لهم ويستغفرون لهم. كذلك من أدب الصيام تعجيل الإفطار، أنه يعجل الفطر إلى يعني عقب غروب الشمس مباشرة. للحديث السابق ولما رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. الحديث في صحيح الجامع الشافعي. فإذا يعني من السنة تأخير السحور إلى آخر وقته وتعجيل الإفطار في أول وقته. والشيطان لبس على كثير من الناس يعني يخالفون هاتين السنتين يعني بزعم الاحتياط للصيام وكذا، فتجدهم يعني في بعض البلاد يتبعون ما يسمونها الإمساكية، يحددون فيها وقتا للإمساك قبل الفجر مثلا بساعة ولا نصف ساعة ولا كذا، وقت الإمساك يعني يمسك عن الطعام قبل الفجر مثلا بساعة ولا نصف ساعة. لماذا يمسك عن الطعام؟ فيحرمون هذا الثواب والأجر الذي في تأخير السحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أخلاق النبوة تأخير السحور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأكلون إلى أن يؤذن المؤذن، يعني ما كانوا يمسكون إلا عند الأذان. حتى ورد في بعض الأحاديث يعني كان جمهور الفقهاء يعني لا يأخذون بها، يعني يرون أن يعني في حديث في الشذوذ أو منسوخ أو كذا، لكن اللي هو يعني إذا سمعتم النداء وقد رفع أحدكم الشراب إلى فيه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، أخذ به بعض الفقهاء يعني قال حتى يعني لو كان رفع الكأس ليشرب وأذن الفجر ممكن يواصل الشرب منه طالما رفعه، يعني أخذ بهذا بعض الفقهاء. لكن يعني المعتمد في المذاهب الأربعة أنه عليه أن يمسك يعني مع الأذان، لكن القصد يعني أنه يعني أنه ليس هناك وقت للإمساك قبل الأذان، يعني وإنما يستمر في الأكل والشرب إلى أن يؤذن المؤذن أو يعني يدخل وقت الفجر ويتيقن من دخوله، فحينئذ يمسك. فيستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر أيضا، أول ما يدخل وقت الغروب يشرب شيئا أو يأكل تمرا ليعجل الفطر لينال هذا الأجر. وورد أيضا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال، يعني جعل خيرية هذه الأمة ويعني وصلاح أمرها يعني معلقا بحفاظهم على تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال لا يزال أمر هذه الأمة يعني مقاربا أو مواتيا أو كما ورد في الحديث ما إن عجلوا الفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني فتعجيل الفطر علامة على يعني خيرية هذه الأمة واستمرارها في المحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من آداب الصيام الإكثار من الدعاء أثناء الصيام، فإن دعوة الصائم مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. رواه البيهقي وغيره وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع. فإذا دعوة الصائم مستجابة طيلة يوم الصيام، فالصائم يعني يستحب له الدعاء ودعوته مستجابة منذ أن يبدأ الصيام بدخول الفجر إلى غروب الشمس. وورد في بعض الأحاديث أيضا للصائم عند فطره دعوة لا ترد، يعني وقت الفطر له دعوة أخرى لا ترد يعني وقت فطره، بالإضافة إلى كونه يعني دعوته لا ترد طيلة وقت الصيام أيضا. الأدب الرابع أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، تعرفون الرطب اللي هو البلح الرطب الذي تنفصل منه قشرته ويكون طريا بحيث تنزلق منه القشرة كده وتنفصل، فيستحب الإفطار على الرطب إن كان متيسرا، إذا لم يتيسر فعلى تمرات اللي هو البلح اليابس، فإذا لم يتيسر حسى حسوات من ماء، أن يفطر على ماء، يعني يكون هذا أول شيء يفطر عليه أول ما يدخل وقت المغرب ثم يأكل بعد ذلك ما شاء. فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من الطعام أو الشراب الحلال، فإن لم يجد نوى الإفطار بقلبه. مرات يعني يدخل وقت المغرب وهو في السيارة مثلا عائدا من العمل ولا كذا ليس معه شيء يأكلها ويشربها أو كذا، لم يصل إلا مثلا بعد ربع ساعة نصف ساعة، فيستحب أن هو ينوي الإفطار بقلبه حتى يصدق أنه عجل الفطر. وأن يقول عند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا من الدعاء المستحب عند الإفطار. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني رحمه الله. ومن أدب الصيام أن يحافظ الصائم على جميع الواجبات، وأن يكثر من النوافل، وأن يجتنب جميع المحرمات، وأن يحذر الغيبة والنميمة وأن يشغل وقته بالخير. هذه الآداب منها الواجب ومنها المستحب، يعني كل حسب حكمه. يعني هناك أدب واجب، يعني ترك المحرمات هذا أدب واجب، مثلا الإفطار على رطب وكذا هذا أدب مستحب. وهذا ننتهي من هذا الفصل الثالث، وإن شاء الله الدرس القادم يوم الخميس القادم نبدأ من الفصل الرابع إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.